بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال البيقوني عليه رحمة الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. هذا فيما يتعلق بتعريف المسند، ذكر فيه قيدين: القيد الأول الاتصال، والقيد الثاني الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذا اجتمع هذان القيدان، الاتصال وهكذا الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اصطلح أهل الحديث أن هذا يسمى بالمسند. ولهذا لا تجد في كتب المسانيد جزما، لا تجد في كتب المسانيد إلا هذا، يعني متصلة أو ظاهرة الاتصال ومرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ستجد منقطعا أو معضلا أو كذلك معلقا أو مرسلا، ما ستجد في كتب المسانيد بدءا من مسند الإمام أحمد. إذا قال إنسان: أنا أبحث عن حديث الراجح فيه الإرسال، أو مرسل، حديث مرسل ظاهر، يعني مرسل من حيث ظاهر، يرويه الزهري مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فقال أبحث في مسند الإمام أحمد عن هذا، ما ستجده ولا في مسند أبي يعلى ولا في باقي المسانيد. فإن أهل المسانيد ما في كتبهم إلا حديث ظاهر الاتصال، قد يكون في تدريس، نعم ظاهر الاتصال، قد يكون بعن أو أن، ظاهر الاتصال، لكن ظاهره الانقطاع أو معضل أو معلق أو مرسل لا تبحث في كتب المسانيد، ما ستجده، لأن كتب المسانيد أحاديث ظاهرها الاتصال. والقيد الثاني مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تشتمل على قيدين: قيد الاتصال وقيد كذلك الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت متصلة ولم تكن ماذا؟ مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف المتصل كما سيأتي معنا. وإذا كانت مرفوعة ولم تكن متصلة، ولم تكن ماذا؟ متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يسمى بالمرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرفوع. إذن قد يكون ماذا؟ متصلا لكن لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقال فيه؟ يقال متصل كما سيأتي تعريفه، هذا متصل. وقد يكون مرفوعا لكن ما له السند، ما فيه ماذا؟ ما فيه اتصال وما له السند، تقول قال رسول الله، نقول هذا هو المرفوع، هذا هو المرفوع. فإذا اجتمع الأمران، الاتصال مع الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالمسند. وهل لما يقال مسند صحيح؟ لا، قد يكون صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف وقد يكون ماذا، لكن توفر فيه قيدان: قيد الرفع وقيد ماذا؟ الاتصال. قيد الرفع وقيد ماذا؟ الاتصال. أما عدالة الرواة ما عندنا ها هنا، وما يتعلق بضبط الرواة ما عندنا ها هنا، نفي الشذوذ ونفي العلة ما عندنا، عندنا هذه اتصال ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اتصال ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ما في إلا قيد واحد، والاتصال من شروط وقيود ماذا؟ القبول للحديث. أما عدالة وأما ما يتعلق بكذلك يعني ماذا؟ بالضبط، وأما ما يتعلق بنفي الشذوذ والعلة، ما في في المسند، ما تجد هذا الشيء، إنما المسانيد شيء مرفوع، هذا يتعلق بالمتون، ومتصل فقط، متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا هو المسند. ولهذا من ألف يعني من كتب كتابا أو من ألف مؤلفا أسماه المسند، ترى ما سيدخل إلا هذه الأحاديث، قد تكون صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، مثل مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله، فيه الصحيح هو الأكثر وفيه الحسن وفيه أيضا الضعيف، وفيه ماذا؟ الضعيف. فهذا تعريف المسند. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. حتى المصطفى أي حتى المصطفى ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، مصطفى أي بمعنى مختار، ولم يبن أي لم ينقطع ولم ينفصل، هذا تعريف المسند. ثم بعد ذلك قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى في المتصل. لم يفرق البيقوني عليه رحمة الله بين الأول وبين الثاني، لهذا قال: وما بسمع كل راو يتصل، ما اتصل كما في الأول. والمسند المتصل الإسناد من، والمسند المتصل الإسنادي توافق عبارة وما بسمع كل راو يتصل، هذا معنى الاتصال. ما هو الاتصال؟ وما بسمع كل راو يتصرف، بمعنى أن كل راو سمع ممن فوقه إلى منتهى، أن كل راو سمع ممن فوقه إلى ماذا؟ إلى منتهى، هذا هو المتصل. إذن هذا القيد يوافق القيد ماذا؟ الأول. والمسند المتصل متصل الإسناد من، والمسند المتصل الإسناد من، مثل عبارة وما بسمع كل راو يتصل، وما بسمع كل راو ماذا؟ يتصل. قال إسناده للمصطفى في المتصل، إسناده للمتصل مثل العبارة الأولى راويه حتى المصطفى ولم يبن، نفس التعريف، نفس ماذا؟ التعريف. والتعريف هذا يعني للمسند والمتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى، هذا أحسن، الصحابي أو للتابعي أو للنبي صلى الله عليه وسلم، المهم للمنتهى إلى منتهى في المتصل. قال بعض العلماء ما في إشكال إن شاء الله، فإن المصنف عليه رحمة الله يتكلم على الأكثر، يتكلم على الأكثر، فإذا قال المحدثون حديث لا يتبادر إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن البيقوني عليه رحمة الله يتكلم عن الأحاديث لأن الأكثر، فلهذا قال إسناده للمصطفى في المتصل. لماذا؟ باعتبار الأكثر، فعلى هذا لا يأتي النقد عليه، باعتبار الأكثر فعلى هذا يقول لا يأتي النقد عليه، لأن الأكثر فيما يتعلق إذا قال العلماء حديث أو أحاديث يقصدون بها المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأولى يعني ماذا؟ الأولى أن تكون التعاريف جامعة مانعة لا يرد عليها ماذا؟ شيء. فإذا قصد البيقوني عليه رحمة الله باعتبار الأكثر أن الأكثر الذي يبحثه أهل الحديث هي الأحاديث المرفوعة، فقول إسناده للمصطفى في المتصل ما في إشكال، إسناده للمصطفى في المتصل، لكن نقول يعني على التعريف الثاني وهو أمتن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى في المتصل، يكون هذا أولى، يكون هذا ماذا؟ أولى. وهذا المتصل، هذا المتصل هذا يتحدث عن قيد واحد من قيود ماذا؟ الحديث المقبول فقط، أو الاتصال، عن قيد واحد من قيود ماذا؟ الحديث، عن قيد واحد من قيود ماذا؟ الحديث. فلم يتعرض لا لمقطوع ولا لوقف ولا لرفع من حيث المتون، ولم يتعرض لباقي ماذا؟ الشروط، وهي العدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. فهل يلزم من اتصال الحديث أن يكون صحيحا؟ نقول لا. هل يلزم من اتصال الحديث أن يكون ماذا؟ صحيحا؟ نقول لا يلزم. لماذا؟ لأنه ما توفر من قيود ماذا؟ القبول إلا قيد واحد وهو الاتصال، وهذا لا ينتفع به الإنسان إلا قيد واحد، ألا وهو ماذا؟ الاتصال، قيد واحد وهو الاتصال. فذكر هذين البيتين وذكر فيهما تعريف المسند وتعريف المتصل، تعريف المسند وتعريف المتصل. بارك الله فيكم. عند سؤال يا أخوان الأشكال يسأل زي. نعم باقي يسأل. يقول السائل هنا أحسن الله إليكم، ما حكم تعليق الآيات القرآنية في الجدار من أجل الزينة؟ أجل الزينة؟ بعضهم قد يقول من أجل مراجعة له أذكار أو من أجل تذكر شيئا، أما مجرد الزينة سبحان الله أصبح القرآن زينة، سبحان الله، لا ما يصلح هذا وضع، يعني خاصة إذا كانت في المقدمة تأتي عدة مفاسد. المفسدة الأولى ينشغل بها المصلي، يبقى يقرأ هذه الآيات أو الأحاديث. والأمر الثاني أن هذه عرضة للامتهان، أن هذه عرضة للامتهان. وأيضا هذا الدين ما هو مجرد شعارات، ما هو مجرد زخرفة وزينة، هذا الدين عمل، هذا دين عمل. فمثل هذه الأشياء لا تصلح، مثل هذه الأشياء لا تصلح، تشغل المصلين إذا كانت في المقدمة. والأمر الثاني عرضة للامتهان، انزل عليها المطر والأوساخ والأتربة والأيدي، وهي آيات، وهي ماذا؟ آيات، ما فيها تكريم ولا تعظيم للآيات. والأمر الثالث هذا الدين ما هو مبني على الزينة وعلى الأشكال وعلى كما يقال يعني المفاخرة، هذا دين عمل، هذا دين ماذا؟ عمل. والله أعلم من هذا الفعل لا يصلح، هذا الفعل ماذا؟ لا يصلح. بل تكلم العلماء على الأذكار ويضعونها في مؤخرة المسجد، أذكار الصلوات وما بعد الصلوات أو دخول المسجد إلى آخره، ويضعونها ماذا؟ في آخر ماذا؟ المسجد. بعض العلماء انتقد هذا الشيء، بعض العلماء انتقد هذا ماذا؟ الشيء، مع أن بعض الناس يتعلم إذا خرج استقبل هذه الأذكار فيقرأ هذه الأذكار ويحفظ في هذه الأذكار، لكن بعضهم يضعها في المقدمة، هذه تشغل حقيقة، هذه تشغل الناس إذا وضع أذكار بعد الصلاة ودخول المسجد والخروج من المسجد في مقدمة المسجد، هذه تشغل ماذا؟ المصلين. بارك الله فيك. يقول السائل: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ الأيش؟ بين التفسير والتأويل. بين التفصيل والتأويل. التفصيل والتأويل. تفسير القرآن وتأويل القرآن، ما الفرق؟ هو التأويل ذكروا لعدة معاني، التفصيل ولا التفسير؟ تفسير. تفسير. التفسير والتأويل معنى واحد، من معاني التأويل التفسير، وهي بيان يعني ماذا مراد الله عز وجل من هذه الآية، بيان مراد الله عز وجل من هذه الآية يسمى تفسيرا، بخلاف الذي يستنبط الأحكام من الآيات ما يسمى تفسير، لكن الذي يعني يقصد به الوصول إلى مراد الله من هذه الآية هذا هو التفسير، أما استنباط الأحكام من الآيات هذا يسمى فقها ما يسمى تفسيرا. هنا سائل يسأل عن صفات الوجود والقدام والبقاء لله. صفات الوجود والقدام. صفة الإيش؟ الوجود والقدام. الوجود. الوجود. والقدام والبقاء لله. ما لها؟ يعني ما معنى هذه الصفة؟ يعني أن الله عز وجل يعني أزلي، لم يسبق ماذا بشيء، فإذا قصد ماذا به صفة ماذا البقاء وصفة الدوام صفة القدم وقصد بها الأزل، ما فيه، تعرف يعني باب الإخبار أوسع من باب ماذا، من باب الإنشاء، إذا أراد أن يخبر بها خبرا، وإلا تعرفون إحنا ماذا ما يخفى علينا أن صفات الله عز وجل توقيفية، أن صفات الله عز وجل توقيفية، ما ورد فيها أثبتناه، وما لم يرد ماذا، وما ورد نفيه نفيناه، وما لم يرد يعني ماذا منها لا إثباتا ولا نفيا فأطلق الإنسان عبارة من عبارات على سبيل الخبر، فإن لم يكن فيها نقص محض قال العلماء لا إشكال، إخبارا عن الله ما في إشكال، إخبارا بها عن الله عز وجل لا إشكال، وإلا فصفات الله عز وجل توقيفية، صفات الله عز وجل توقيفية ماذا على النص. نعم. هنا يقول السائل: الذين يعتقدون العقيدة الأشعرية أو الماتريدية هل هم على الكفر؟ لا، تكفيرهم لا، لكن تأتي إلى بعض الأشياء إنكار يعني استواء الله على عرشه هذا كفر، وهكذا كما جاء عن نحيب بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري، كانت عبارات العلماء، لكن تكفير يعني إنسان يقال أشعري هذا كافر أو تكفير الأشعرية هذا ما رأينا من العلماء، ما رأينا من المحققين من يكفرهم، بل ما رأينا من المحققين من يكفر المعتزلة، رأينا من يكفر الجهمية بالإجمال باعتبار الإجمال، الجهمية كفار عموما، لكن تنزيل الحكم على المعينين ما رأينا هذا، لكن ما يتعلق بالتكفير الجهمية من حيث العموم فقد كفروا كما نقل ابن قيم النونية عن أكثر من 500 من العلماء كفرهم، أما تكفير الأشعرية هذا ما رأيناه، إلا إنسان ينكر شيئا يعني ماذا كما قلنا على بعض الأشياء يعني ما يتعلق باستواء الله عز وجل على عرشه، ينكر أن الله عز وجل تكلم إلى آخره، جاءت عبارات على العلماء يكفرون، فإذا كان الذي اعتقد هذا الاعتقاد أشعري فقال هذا كافر باعتبار الوصف، نعم كافر باعتبار الوصف لأنه يكذب آية، نعم والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بعد صلوات المفروضة الفريضة؟ الدعاء بعد الصلوات ما في مشكلة إذا انتهى الإنسان من الأذكار، لأننا نرى بعض الناس إذا انتهى سلم من الصلاة رفع يديه يدعو، هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة قال الأذكار، لكن إذا دعا الإنسان ما في مشكلة، إذا دعا الإنسان بعد الأذكار لأن أمر الدعاء مطلق، أمر الدعاء مطلق، لكن الدوام عليه دائما ينتهي من الأذكار ويدعو هذا قد يكون يعني يحتاج له إلى دليل، لكن كون الإنسان يدعو يريد أن يدعو ماذا بعد الصلاة يقول الأذكار فيرفع يديه يدعو الضار إنه جائز ما في مشكلة إن شاء الله. طيب لا هنا بارك الله.